لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سمى ضائكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين الذي يخرج

أفسدوها إليه فلنأتينه لنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من بالقليل الزاد للسفر الطويل وطاعته غنى الدارين فالزم وطاعته غنى الدارين فالزم وفي العز للعبد الذليل وفي العز للعبد الذليل تبلغ بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل وأي الزاد للسفر الطويل وأي الزاد للسفر الطويل.